وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة عند باب القول في بيان الأمر وصيغته، أليس كذلك؟ الكلام في الأمر عند الأصوليين يقولون يجري مجرى أو مجرى الكتاب في الفقه، يعني الكتاب في الفقه تجد تحته أبوابا عديدة. فالكلام في الأمر عند الأصوليين كما سنعرف فيما بعد، نجد أننا سنعرض للأمر في أبواب عديدة، يعني الأمر ليس عند الأصوليين ليس بابا واحدا، عدة أبواب. لذلك قال الأمر عند الأصوليين يجري مجرى الكتاب عند الفقهاء، بمعنى أنه يشتمل على أبواب مختلفة وعلى أبواب عديدة. سيعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، وسنعرض لها أثناء الشرح بابا بابا. وما يعرف بابا بابا؟ لكن الحل لابد أن تكون مشتقة، لما نقول مؤولة بالمشتق، يعني كما نقول ادخلوا الأول في الأول، يبقى التقدير ايه؟ خلاص. يقول اعلم، ونحن قلنا بأن كلمة اعلم ما يأتي بعدها مهم، اعلم أن الأمر قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه. في تعريف أقصر من هذا، يعني كلما كان التعريف موجزا كان أحسن. فلو قال أو نقول حقيقة الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. خلاص يا سيدي. فما ليس باستدعاء مش مسموع الصوت كده؟ فما ليس باستدعاء ليس بأمر. قبل أن نبدأ في هذا بنقول الطلب من الأعلى إلى الأدنى أمر، فعندما يأمرك الأستاذ أو الأب أن تفعل شيئا هذا أمر، عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بفعل شيء أو بترك شيء هذا أمر. وطلب الأدنى من الأعلى دعاء، فنحن عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ليس هذا بأمر، وإن كان النحويون يقول فعل أمر، لكنه في الحقيقة دعاء. وإن كان الطلب من زميلك المساوي لك فهذا التماس، مفهوم؟ ف في السلم يقول أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. في شرح في السلم في المنطق أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. في الباب ده في شيء واضح يا اخوانا؟ فالشيخ يقول الأمر قول، لأن الأفعال لا تدل على الوجوب كما سنعرف بعد قليل. الأمر قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه، يبقى الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا هذا أمر، لأننا دون الله في كل شيء. والأب عندما يأمر الابن هذا أمر لأنه أعلى، الأستاذ عندما يأمر هذا أمر لأنه أعلى، وهكذا. خلاص، ممن هو دونه تخرج ممن هو مساوي فهذا التماس، وتخرج ممن هو أعلى فهذا دعاء. واضح؟ يبقى الأمر قول يستدعي الفعل، يستدعي الفعل هذه تخرج أشياء كثيرة، لأنه لما تكبر في كتب الأصول وفي كتب اللغة الأمر يرد في القرآن لأكثر من 20 معنى. في كثير من هذه الأوامر ليس المراد طلب الفعل، فعندما يقول الله كونوا حجارة ليس هذا لطلب الفعل، مش كده؟ عندما مثلا كونوا قردة فأتوا بسورة من مثله، فالأمر يرد للتعجيز، الأمر يرد للإباحة، الأمر يرد للإرشاد، الأمر يرد للسخرية، الأمر يرد للند. لكن الأصوليين يكاد يتفقون على أن الأمر الذي الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا إذا أتت قرينة تخرج الأمر عن الوجوب إلى غيره. فعشان كده الشيخ قال إيه؟ قول يستدعى به الفعل، لأنه كونوا حجارة قول لكنه لا يستدعى به الفعل، مش كده؟ التعجيز فاتوا بسورة من مثله لا يستدعى به الفعل. واضح يا مشايخ؟ نعم، الندب يستدعى به الفعل، لكن لما نعرف بعد قليل الأصل في الأمر الوجوب، فيترتب على الوجوب استدعاء الفعل والعقاب على الترك. الندب ليس كذلك. اعلم أن الأمر قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه، ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. يعني في التعريف قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هيخرج الندب ويخرج الإباحة. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله هذه الأفعال لا تسمى أمرا، وعند كثير من الأصولين لا تفيد الوجوب، إنما الوجوب يستفاد من القول. واضح الكلام؟ ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز، ومن أصحابنا من قال بأن الفعل يدل على الوجوب أو يسمى أمرا ليس بمجاز، يعني ليس بمجاز حقيقة. فكأننا الآن القول يستدعي أو يفيد، أو الأمر يفيد الوجوب إذا خلى عن القرين، هذه الرحل، والأمر يستدعى به الفعل على سبيل الوجوب. القول افعل اسجدوا لآدم، مش كده؟ تمام. طيب الفعل، الفعل يسمى أمر؟ يعني أنا الآن فعلت فعلا أمامكم، فعلت فعلا أمامكم، هل هذا الفعل يسمى أمرا؟ طبعا نحن لما نتصور بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا أمام الصحابة، هل هذا يعني أنه أمر بذلك الفعل؟ فقالوا لا، لا يسمى أمرا إلا على سبيل التجوز، يعني من باب المجاز. الرأي الثاني قال لا، أمر على سبيل الحقيقة. يبقى المسألة، هل الفعل يسمى أمرا؟ قولان، قول يقول يسمى أمرا على سبيل الحقيقة، وقول يقول لا يسمى أمرا وإنما يسمى على سبيل الحقيقة، وإنما يسمى على سبيل المجاز. من والأعدل كده. وقد نصرت ذلك في التبصرة، في كتاب التبصرة له نصر أن يقول أنه يسمى أمرا على سبيل الحقيقة، والأول أصح، لأنه طيب أنت نصرت ذلك في التبصرة وهنا قلنا والأول أصح، كيف هذا؟ أيهما أسبق في التأليف؟ التبصرة. هو نصر ذلك في التبصرة، لكنه هنا قال بأن الأول هو القول الصحيح، لأنه إن لم لم التعليل، هو يريد أن يعلل لأصحية القول له، لأنه لو كان حقيقة في الفعل، كان الأمر حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول، لتصرف في الفعل كما تصرف في القول، فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول. يعني إيه بقى يا مشايخ؟ أنا لم أقول يعني إيه دي، تبص في الكتاب وتأمل، لكن ما تبصيش كده. طب أنا أعمل لك إيه يعني؟ أنا أقول هذا، ننظر في الكتاب ونفكر ونجاوب. مرت معنا في وجود معرفة المجاز أن لا يتصرف في مصلحة ولا فيه، لا يتصرف في مصلحة ولا فيه. تمام. يعني هنا يقول الشيخ، نقرأ العبارة، لو كان حقيقة في الفعل الأمر كما هو حقيقة في القول، لتصرف في الفعل كما تصرف في القول، فيقال أمر يأمر، تصرف في القول كما يقال ذلك إذا أريد به القول. بص لك، يعني نقول أمر يأمر ونتصرف في الفعل، فنقول فعل يفعل، مش كده؟ وفعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقرر به المسألة أن نقول فعل يفعل فعلا، فهذا المصدر يفيد الوجوب، هل نقول ذلك؟ لكن نقول أمر يأمر أمرا، لذلك نقول الأمر يفيد الوجوب. واضح؟ فصل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء، استدعاء لإيه؟ للفعل. وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله عز وجل: اعملوا ما شئتم. يبقى الأمر في قوله اعملوا ما شئتم لإيه؟ التهديد، وليس لطلب الفعل ولا لاستدعاء الفعل. والتعجيز: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. والإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. فكذلك فذلك كله ليس بأمر. ليه؟ كلمة واحدة: لأنه ليس فيه استدعاء للفعل. يبقى نقدر نستخلص قاعدة نحطها في دماغتنا، خلاص، كل ما فيه استدعاء للفعل أمر، وكل ما ليس كذلك ليس بأمر. كل ما فيه استدعاء للفعل أمر، وما ليس كذلك ليس بأمر. وقال البلخي من المعتزلة أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي، وزاد بعض السنة يقول لك وقال الكعبي، وقال البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر. تعريف الإباحة إيه؟ تخيير بين الفعل والترك. الشارع عندما يبيح لنا شيئا فأنت مخير بين أن تفعل بين أن تترك. النوم مباح، الأكل مباح، تباكل دلوقتي أنا مخير، ما كلش طول النهار أنا مخير، مش كده؟ أنام دلوقتي ما نمشي أنا مخير. واضح؟ الشيخ البلخي قال الإباحة أمر، فالشيخ بيقول وهذا خطأ من البلخي. ليه؟ إيه وجه الخطأ؟ قال لأن الإباحة هي الإذن، وذلك لا يسمى أمرا. ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك. أنت الآن جالس، فقلت لي يا أستاذ ممكن أقعد أسند الظهر على الحيطة، فأذنت لك، فأذنت لك، هل أنا أمرتك؟ إذن فقط، فهذه إباحة. ثم إن العرب في لغتهم لا يسمون الإباحة أمرا، لا يسمون الإباحة أمر، الإذن بين أن تفعل وأن تترك ليس بأمر، أنت مخير بين الفعل والترك، هذا ليس بأمر. واضح؟ وكذلك ما كان من النظير للنظير المساوي، قلنا يسمى إيه؟ التماس. يعني أنت عندما تقول لزميلك ناولني القلم أو اصنع لي كوبا من الشاي، هذا التماس. ويقول ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر، إنما هو دعاء. ويجمع هذا البيت في السلم: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. واضح يا سيدنا؟ قال وإن كان صيغته صيغة أمر. إيه وإن كان صيغته صيغة أمر؟ قال وإن كانت الصيغة التي تصدر من الأدنى للأعلى ناولني، زميلك يقول لك ناولني كوبا من الماء، هذه صيغة أمر. تقول ربنا اغفر لنا، هذه صيغة أمر، مش كده؟ حتى ما بيعرفوا في النحو لك فعل أمر، والمشايخ الذين يدققون في النحو يقول لك قل لا فعل دعاء، عندما تقول لله سبحانه وتعالى اغفر لي هذا فعل ايه؟ دعاء. مش كده يا سيدي؟ وان كان صيغه صيغه امر وذلك كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني فان ذلك مساله ورغبه، مساله ورغبه او دعاء او سؤال، ومن النظير للنظير التماس. فصل. واما الاستدعاء، خدوا بالكم احنا ممكن نوسع في الكلام وناتي بالمذاهب والادله، لكن كما اقول ليس الغرض هذا، الغرض ان نتصور المسائل الاصوليه حتى لما ندخل على كتاب او تدرس كتاب اعلى من هذا يبقى انت عندك التصور الكلي الاولي لمسائل الاصول، بعد ذلك ذهنك ينشغل بالادله والترجيحات. ده ليس من وظيفتنا في هذا الكتاب ولا من وظيفه هذا الكتاب. واما الاستدعاء على وجه الندب فليس بامر حقيقه. الاستدعاء على وجه الندب ليه؟ لأن الندب فيه استدعاء للفعل، وذكر لنا ومن أصحابنا من قال على سبيل الوجوب لكي يخرج الندب، لأن الوجوب استدعاء أو الأمر استدعاء للفعل على سبيل الوجوب، الأصل كده، لكن قد يأتي الأمر للندب ويستدعي الفعل لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن الفرق بين الوجوب والندب أن الوجوب يستدعي الفعل على سبيل الإيجاب ويترتب العقاب على الترك، الندب فيه استدعاء للفعل لكن لا يترتب العقاب على الترك. واضح؟ قال وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة. هنا في ملحظ، ليس بأمر حقيقة إلا إذا زدنا القيد الذي زاده على سبيل الوجوب، لو لم نزد هذا القيد فهو أمر. كوني أطلب منك هذا الشيء جزما على سبيل الوجوب أو أطلبه منك طلبا غير جازم على سبيل الندب فهو أمر. خلاص؟ ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة. يبقى الندب أمر، هل الندب أمر؟ قولان، أمر على سبيل الحقيقة، والقول الثاني ليس بأمر على سبيل الحقيقة. والدليل على أنه ليس بأمر قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هناك في الفقه معروفة المواطن التي يستحب فيها السواك. بالمناسبة هل فرشة الأسنان تغني عن السواك؟ لا. لا؟ تغني ولا لا تغني؟ كيف؟ نعم؟ في الأبل لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسوق بعود الأرض عشان يعني أنا تسوق بعد منه نأخذ الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز واحد واحد عشان نفهم. أنا سألت سؤال، هل فرشة الأسنان تغني عن السواك؟ يبقى الجواب تقول نعم أو لا، خلينا نحدد الدرجة الأصولي بعدين تقول لي لا ليه؟ نعم ليه؟ خليك معايا أنت روحي. تغني ولا لا تغني؟ هي تغني. تغني ليه؟ يبقى نحن نقول فرشة الأسنان تحقق المقصد، مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من استعمال السواك ايه؟ النظافة، مش كده؟ فأنت عندما تنظف الأسنان بفرشة الأسنان يحصل المقصود. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسواك لأنه الوسيلة التي كانت متاحة آنذاك. أصحاب الظاهر هيقول لك لازم عود الأراك. أصحاب المقاصد ليس بلازم أن يستعمل عود الأراك. لذلك الضجة التي تحدث على السادة الحنفية في كل عام عندما نخرج زكاة الفطر، وبعض الناس ممن هم بعيدون عن العلل وعن المقاصد وعن فهم الشرع يقولون لا بد من الحبوب، مع أن إخراج النقود مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب البخاري ومذهب عمر بن عبد العزيز، والواقع يشهد له. النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايز أدخل ده موضوع طويل، النبي أمر بالحبوب لأنها الوسيلة المتداولة آنذاك. العملة كانت صعبة كده مولانا. ثم ما هو المقصد من إخراج زكاة الفطر؟ عندنا في زكاة الفطر علة وعندنا حكمة. وبداية فرق بين العلة وبين الحكمة. الحكمة هي الأثر المترتب على العلة. طب حنا في كده إن شاء الله يعملوا لك معادلة وتخلوك لو زربا. الحكمة هي الأثر المترتب على العلة. العلة في القصاص القتل، أليس كذلك؟ والحكمة منع الاعتداء على النفس. العلة في إشارة المرور أنك تمشي تسير أو لا تسير. العلة اللون الأخضر والأحمر، لكن الحكمة من وضع إشارات المرور منع الحوادث. لذلك إشارات المرور دي وضعت، يجي واحد يقول لك هو الشرع وضع إشارات المرور؟ لأنه ده من باب المصلحة، من باب المصلحة المرسلة. فالمصالح ثلاثة أقسام. احنا عايزين نمشي كل مرحله بإيجاز. مصلحة أمر بها الشرع، ومن ثم فهي داخلة ضمن سلطان النصوص. الشرع أمر بالحكم وأمر بالمصلحة، ومصلحة جاءت على وفق حكم جاء به الشرع، وهي المصلحة القياسية. ومصلحة داخلة في عموم المقاصد الخمسة، لكن الشرع لم يأمر بها أو لم يأتي في الشرع ما يؤيدها أو ما يعارضها، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة. ومعنى مرسلة أنها مطلقة عن قيد ومطلقة عن دليل يؤيدها أو يرفضها. وهذه تعود إلى مقاصد الشريعة الكلية. وهناك مصلحة موهومة شهد الشرع ببطلانها، شهد الشرع ببطلانها. إذا أردت المزيد بقى في حلقة يوم الجمعة في التلفزيون، قراتني للأخبار تكلمت عن المصلحة تساعدكم على السعد سعد نيلتون واخد بالك ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه وقد أخبر أنه لم يأمر به عليه الصلاة والسلام فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به لازم تروح البيت كل مسألة لخصها بذهنك وتسمع جيب كشكول لخص كل مسألة برسول وقعد اعملها ورد بعد الصلاة تبقى حافظ العلم تسمع المسائل فتنتقل لكتاب آخر وأنت أتقنت هذا يبقى هل الندب استدعى على وجه الندب أمر حقيقة ولا ليس بأمر حقيقة قولك طب وأنا يا أستاذ كل مسألة فيها قول آه في البداية كده أنت لست من أهل الترجيح ولست من أهل الاجتهاد وكلنا والمشايخ الكبار دول مقلدون وتلاقي الشيخ لما بيرجح قوله بيكون رجع الحواشي رجحت رجع الأقوال رجعت هو ما قال لذلك أكثر الناس حديثا عن الاجتهاد أقلهم تهيؤا له فين المجتهد يا عم نحن نقول بس ربنا يفتح علينا ونفهم الكتب بعدين لما نفهم الكتب ربنا يسهل نبقى مجتهدين بقى مش كده يا مولانا فصل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قوله افعل دي مسألة معروفة في الأصول هل للأمر صيغة؟ فالشيخ بيقول للأمر صيغة يبقى جواب السؤال هل للأمر صيغة؟ للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهي قول افعل شوف يا ابني الذي يدل على الفعل يعني الأمر يعرف الأمر عند الأصوليين من صيغ أربعة أول حاجة فعل الأمر افعل يدل على الأمر اثنين اسم فعل الأمر ص ما ده اسم فعل أمر بمعنى كف وبمعنى اسكت ده يفيد الايه دي من صيغ الامر ثلاثة الفعل المضارع المقرون بلام الامر أربعة المصدر القائم مقام الفعل كما في قوله فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقة هذه صيغ الأمر الأربعة عند الأصوليين دي حافظها وأنا صغير بس ما كانش في ذهني أقولها يستدعاها الكلام ده بس صيغ الأمر إيه؟ أربعة فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر القائم مقام الفعل والفعل المضارع المقرون بلام الأمر وهو قوله افعل كما في قوله تعالى اسجدوا لآدم وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة والدليل على أن يبقى عندنا قولين قول للأمر صيغة هي صيغ الأمر الأربعة وقول الثاني ألا الأمر ليس له صيغة والدليل على أن له صيغة يعني الشيخ اختار القول الأول هو الصحيح والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان أي اللغة، قسموا الكلام أقساما. أهل اللسان قسموا الكلام إلى أقسام أربعة. أمر ونهي، مش كده؟ واستخبار يعني استفهام. نسيت الرابعة في البلاغة، الخبر. والخبر يبقى أمر مش كده، ونهي وخبر واستخبار. استخبار يقول استفهام يعني. أمر افعل، قل. نهي لا تفعل، لا تلعب. وخبر جاء الأستاذ. واستخبار أأنت ذاكرت الدرس؟ واضح يا سيدي؟ والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما. خد بالك يا ابني من نقطة دقيقة. نحن الآن عندما نرجع إلى كتب اللغة، من القاموس إلى لسان العرب إلى أي كتاب من كتب اللغة، علماء اللغة ليسوا هم أهل اللسان. علماء اللغة واسطة بيننا وبين أهل اللسان، أو واسطة بيننا وبين العرب. مش كده؟ ولذلك من الدقة العلمية أن تقول بأن العرب يقولون معنى الكلمة كذا كما نقله صاحب اللسان، لكن بعد ذلك اللغة تقول كذا كما يقول صاحب اللسان. صاحب اللسان ناقل واسطة بيننا وبين لغة العرب، ومن ثم فالتجويز العقلي يقول بأن صاحب اللسان يخطئ في النقل، مش كده؟ يبقى علماء اللغة هم واسطة بيننا وبين العرب، لكن هم في أنفسهم ليسوا ممن يحتج بهم في اللغة، وذاته مش حجة، إنما الحجة فيما ينقله. يعني ده نقول قاعدة كده جت في زين، نقول أصحاب المعاجم الحجة فيما ينقلون، مش كده؟ لا في قولهم. زي يقولوا هناك في البخاري من الدقائق، بس مش هجاوب، ما تقولش تدخلوني في الحديث. يقولون فرق بين ما ترجم به البخاري وما ترجم له. في بتدرس البخاري، فرق بين ما ترجم به وما ترجم له. مفهوم السؤال؟ يعني الإمام البخاري يأتي بحديث ليس صحيحا عنده ولا على شرطه، فيجعل منه ترجمة للباب، ومن ثم فالعلماء يقولون كما يقول حافظ بن حجر في المقدمة، يقول الحجة فيما ترجم له لا فيما ترجم به. ما ترجم به باب ما أدي زكاته فليس بكنز، ما ترجم به ليس فيه حجة، الحجة إنما تكون فيما ترجم له. واضح يا مفهمين؟ في حاجات كده من الخبايا، حاجات عدنا عليها زمان وانت تاخدها على الجاهز، فلازم تحفظها. هذه هي مهمة الشيخ، وهذا يحرم منه الذين يقرؤون كتب العلم بأنفسهم. الذي يقرأ كتب العلم بنفسه يقع بين أمرين خطيرين. الأمر الأول أنه لا يفهم المراد من قول العلماء، وإذا فهم المراد يحصله بعد زمن طويل. العلم الشرعي بالتلقي، وأنا قلت امبارح في التلفزيون، وليس هناك على وجه الأرض أمناء على الشرع في التدريس وفي الدراسة إلا من درس علوم الآلة أولا ثم انتقل إلى علوم المقاصد. يعني بمعنى أنك تقذف على الفقه وتقذف على الحديث وتقذف على التفسير وأنت لم تدرس النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا الأدب ولا الشعر العربي ولا إلى آخره، ثم أنت تقذف. وأنا قلت المسؤول عن هذا عدة أشياء، من اضطراب المجتمع. المجتمع فكر الدين ده كده حاجة ثقافة وبتاع، فبروح يسأل أي حد، وبنسمى خرج علينا أناس حفظوا القرآن أو حفظوا صورا أو حفظوا عدة أحاديث، وكان السمت سمتا إسلاميا فظن الناس أنهم علماء. في فرق بين الواعظ والعالم. العالم ده الجالس يقرأ ويحقق ويبحث ويمكث في المسألة واحدة 6 شهور وسنة عشان يحقق الكلام. إنما اللي بيقول ده الهوجة اللي هيصة دلوقتي، يا حبيبي اعمل كذا ويا ستي ويا أختي ويا كذا، ده مش علماء. دول اضطررنا أن ننبه لهذا لأنه اختلط الحابل بالنابل عند الناس. فهذا المنهج العلمي لن تجده بدقة إلا في الأزهر الشافعي. فالأزهر محفوظ بأمر الله تعالى. مع كل هذا الطوفان يأتي ويذهب، وسيظل الأزهر والأزهر بعقيدته، بعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وبمذاهب الأئمة الأربعة المعتمدة، وبعلوم الآلة، وبمشايخ الطيبين الذين تعبوا في دراسة العلم. وهذه الزوار تأتي وتتلاشى، بتروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي، ما تقلقوش يعني. والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قول كفعل والنهي لا تفعل، فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا، فدل على أن للأمر صيغة. وكذلك ندرس فيما بعد النهي، والنهي له صيغة لا تفعل، مش كده؟ باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب. صلى الله عليه وسلم. والله كنا اليوم عندنا دوشة والله يعني، لكن إن شاء الله، لكن ماشيين كويس، ده احنا صفحة يعني ماشيين كويس. ولنا سؤال الأول. تفضل يا سيدي. قلتم الحجة فيما ترجم له، وذكرتم فقلتم وربما يكون ما ترجم له ليس صحيحا على لا ترجم به، يعني هو يأتي بالترجمة لأنها لم تصح على شرطه فيعملها ترجمة للباب، واللي يترجم له الحديث اللي يجيبه بقى المسند ده هو الحجة عنده. البخاري دراسته علم، المنهج بتاعه علم. قبل ما تقرأ فيه يعني، وليس المهم أن تجلس تتسرد حديث صحيح البخاري وخلاص، لا، ده هو له فلسفة وله باع طويل جدا في تقطيع الأحاديث وفي التكرار وفي المعلقات. يعني كثير من الناس يرددون أن المعلقات عند البخاري ما كان بصيغة الجزم صحيح وما كان ليس بصيغة الجزم، هذا غلط، هذا كلام مسرود نظري في الكتب، لكن لما تشتغل عمليا الكلام عاوز تحقيق. يعني هو قد يأتي بالحديث المعلق بغير صيغة الجزم، ليس لضعفه كما يظنون، لكنه لروايته بالمعنى، وهو يريد أن يخرج من الخلاف عند المحدثين هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا، فيأتي به معلقا بصيغة غير صيغة الجزم. هذا موضوع طويل عندنا. نعم الكلام هو تعريفه للأمر هذا على خلاف مذهب الجمهور المتكلمين اللي هو الشيخ في اشتراطه للعلو أو استعلاء. هو الخلاف عند الأصوليين، منهم من يقول الأمر قول يستدعي الفعل، وتجد الدوشة دي عند ابن الحاج في الحواشي، ومنهم من يقول يستدعي الفعل على سبيل الوجوب. ده أقصد اشتراط العلو هو قال برضه هو نفس الخلاف، نفس يعني هذا خلاف موجود في الأصول، يعني منهم من يشترط العلو ومنهم من لا يشترط العلو. نعم تجد بالتفصيل في ابن الحاج. نعم سؤال ثاني. خلاص